جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خلوا الكلام، ارفع صوتك. والحفظ للبصر عن حرامي كنظرة تذي أخ الإسلام. والحفظ للبصر عن حرامي كنظرة تذي أخ الإسلام. وحيث كان فاسقا لن يزجر، فواجب دون أدم أن يجرى. خلاص، هذا هو درسنا السادس من شرح تاليف عبد الرحمن الصغير المعروف بالأخضر. نبدأ على بركة الله، وكيه تلاحظوا طورنا حتى ولا نطول شملاق بين اللي نختاره كان يعطي مولانا ينفع به أكبر قدر ممكن من عامة المسلمين. بهاللي كل ما عم نعود أشبه سألنا الله إن شاء الله يجعلنا أئمة للهدى، أن ينفعنا بما نقول ونعلم، وأن ينفع بنا سائر من يؤمن بالله واليوم، بل وينفع بنا من يكفر بالله، يجعلنا سببا لهدايته، ويجعل ذلك مقبولا مرضيا عنده، وهو القادر على ذلك والمنان. طيب، قال أرن واجب على المخلوق أن يحفظ بصره فلا يمر به إلى حرام. وهذه كلمة كبيرة، كل كلمة من كلام الرجل تقد تعود درس ليلة بكامله، كل كلمة. يعني إذا حد يوقف عندها وتخرص بدياتها، ولكن اللي تشغل له قراية عمر يا غير العلماء عادوا بهم قصر، عادوا فاطن للناس همتها في العلم اللي تدور منه لا شوي وش كم يلصق فيها، عادوا يطوى عنهم ياسلم العلوم الشرعية رفقا بهم، إياك يقدر يلصق فيهم شي. ولذلك عادوا أباتنا وأماتنا يتراو يقرون القرآن وإحنا شاشرة يبدؤوننا من جهة تسبح، ولا يبدؤوننا من اللي في الأمي، لأنهم لو عادوا لا يتبعوا المصحف عادوا يتعابهم على المصحف. المصحف مرتب من عند الفلام، من عند الفاتحة الفلام من سورة البقرة وإلى آخره، ومن الجنة والناس حزب سبح هو التالي. قبل علمانا عكس ذا المعدل في المصحف، بيهم اللي خرصوا له مالهم. بعض الناس ما هو لا يقرأ القرآن كامل ولا يقرأ منه، قبل ودور لهذه الصور القصيرة يسبقوها فيه. إياكي لعاد لا يترك القراءة يلحق ذا لصقت فيه السورة قد يعبد بها مولانا. جزاهم الله عنا بالنوال إلى وجهه الكريم. معناها العلماء كيل أطباء ويعملوا لك الأدوية على حسب الذي يتحمل في اسمك، إلى صبوا لك ياسر من الصب وانت قاع ما داخلك شي، يعود اللاعين منضاع والجاهل تم لا جاهل. وهذا هو والسائل غالبا نتكلم بالحسانية ونضرب الأمثلة معاها، لأن بعض الناس ما يفهم قاع حتى بالحسانية ما هو يضرب له مثل يتفشكر. ولذلك ربنا جل وعلا يجيب لنا القرآن بالعربية، ومع ذلك مرة يجيب لنا الأمثلة لنعرف. يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكروا، يعد مولانا يضرب الأمثلة، معناها الأمثلة ربيها معنى ما يجبر ما هو فيه. طيب، واجب على كل واحد منا أنه عيني هذا اللي أعطاهم مولانا قفلة يقفلهم عن شكان ما هو جايز، ولا يحل عينه يكونه مسألة جائزة. المرأة ما تخرص الراجل تخرص عليه تتلذذ بها والله تتمونك به، يعني العود أجنبي عليه. والراجل ما يخرص المرأة سوى منته نظرة فيها تلذذ الشهوة، وإلا حرمت عليه النظرة ولو لبنته وأمه. كل نظرة كاملة فيها تلذذ تحرم، يعملها راجل يخرص راجل، ويعمل راجل يخرص منه ولا يخرص منه. كل نظرة ولدت شهوة في حرام تحرم على صاحبها ولو كان المنظور إليه حلال. من محارمك حرام منع، هاي قاعدة كلية تقريبا. طيب، قال إنه واجب على الواحد ما في إنه ما يخرص. الأمر ما بقي ترشاح الباس حلا طفيل يكون إلى عاد ما داخل رأسه خسار في الأخبار، ونيت افطل وعادي يتأمل فيها ونيطي حانها الباسها يعمل ولدها يطي حان الباس له يتأمل في بليداته الخاصة يعود فارض عليها تتحفظ. قال مولانا أوي الطفلي أوي الطفلي الذين لم يظهروا على عورات النساء ينعود الطفل عاد يفطن للعورة وعاد يتأمل ولو ركز على بليده من محاسن الأم يعود عاد يا الله تعرف شو اللباس وكيف أخته وكيف تقريبته ولا يخل ما رلق على الشريعة ما هي قابلة للمسائل الشديدة فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بها لسبعين واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع. ينعدوا الشاشة الأتوامة بوهم قاعد وامهم قاعدة عند منين يلحقوا تقريبا عشر صلوات ما تلاو يخلاو يتمسوا في الرجال لأنه العياذ بالله فيه بعض الإخوة اللي العياذ بالله يزنى بخته وخارج من أرواقه المتزوج منته متزوجيك إلا على لغة الناس ما يفهمه متخيم منته. فيه واحد نقل إلي أكثر من شخص إنسان مهروه وعنده الأموال وعنده الرواية وهو ذي العنده منتو هونه موريتاني. ونص العلماء أن الإنسان يعود ما فيه الخوف من مولانا يعود ما هو مفلوش على منتو ويعود ما مفلوش ينخو على أخواته. أما قاع خالته منت خالته والله منت عمته ذي السيبة المعدلة موريتاني لما قايل بها ما هو الضلال البعيد لا يجوز. ولذلك ما خالق عبارة أشد من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له احنا شمالاك يعود الإنسان يدخل على رقاها أجنبية مرأة أجنبية قالوا من ياكم الدخول على النساء أرعوا ولا تلفيه بيروه اليوم ما فيه مرأة تدخل على المدير والوزير والمسؤول بلا ناهي ويعودوا متعاقبين معاهم العلماء يكشوا عن سنيهم. إلا سمعتوني يا مخارق مولانا وحدين منكم يرقصوا والبارح إني قلت على أن المسلم ما ينتهر ولا يوتر ولا يشوه ولا يعدل قام وحدين يرقصوا يرقصوا إن الدنيا مفتوحة لها السيبة. يا عباد الله ما خارق لوم الشد من اللوم اللي على العلماء. قال محمد حبيب الله الميابة في كريط اللحية في كتاب زاد المسلم قال والعلماء بالملام أولى فلا ولو يقلدون قوله. إن يا الله الأول يعجب ويمتكن فيه العالم اللي كارش البسلة ويتبسم ويضحك مع الأجنبية في التلفزة إن عثر الناس أعصوا الله ولا تبالوا. أنت كيف تقدر تقول له للبدية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والناس ما تتراعي في العالم الجليل والعلامة الفضيل والفقيه الكبير والإمام الواقع له والشيخ التربية يضحك مع الأجنبية طايح الباس على راسها ما هو قاد يقول له دينا لك باس. هذا وعدكم أنهم العلماء ينقبوا منهم دين مولانا عالم تسمع ينطرح عليه الباطل ما تشوفوا تحركة منه زقم المولانا. هذا النوع من العلم الذي لا يحرك ساكنا مولاه ما يغضب المولانا ما يرضى المولانا ما يغير المنكر وهو مسموع الكلمة معطيله تلفزة معطيله إذاعة وهو يخبر الله والرسول. هذا تعرفونكم شاهدين علي جميعا حلالكم تجبروا لعالم في التلفزة وفي الإذاعة قاعد يقول الصقر حلو هذا حرام لا تقعد يهون حلاي ولا تلاي تقعد يدير عني في الباسك. يا غالي ونعت للشابيات والعليات والرجال في الدار بحيث ان احنا يلاقينا الثقه مولانا قال مولانا يا البارح الا العالم الفلان والفقيه الليله الفلانيه وليما ليتم هذه قاعده لهم امراه مكشوحه لباسها هي تضحك من كلامهم ويضحك من كلام هو الشبقه للجهال هو يعود القردايعات هو اللي يفتح مقصينات للسراج اين المفر. يا عباد الله اللي منكم رقص البارح يا الله لا يموت يلا يعرف الله مجاملة في دين الله وعالم عالم ما يبغض المولانا ويكره المولانا لا خير فيه وعلمه ما فيه بركة علمه ما فيه بركة به اللي ما قط الشاف متغير وجهه المولانا مرة واحدة وقت العليات جابرين ووقت الرجال جابرين ووقت المسؤولين جابرين يعتبروا على لهم يقدوا عدروا شميع معاصيهم دي المتأكدين الله لا يقول لهم التغاموا لا كافي كافي ان الرئيس يلقاه وكافي ان يجبر الوزير وكافي ان يتقرب لمخالف يا غير انك تجبره مبلغ دين مولانا والله تحافظ على دين مولانا حلالكم تجبروا لي واحد موريتاني تتسعر وتركل هيدافع عن زيد وعمر يا غير مني نكتب ما قدموا اثارهم وين اثرهم وين حلالكم تجبروا عالم يجزر كلمة في التلفزة والله في احد الذين يمكناهم في الارض قال مولانا مارتهم ذيك المدة اللي ولا ينصرنا الله من ينصره قال انا ذي المدة اللي متعهدنا بنصرها ذوك اللي يعطيهم مولانا يعود عاد مسموعة كلمتهم مكناهم في الارض يقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اما مكنهم في الارض ويدلوا عينيهم مكنهم في الارض وعودوا يتوطاوا عليهم الفسقة موسى عليه السلام يقول له ربي بما انعمت علي يعني تعطيني نعمة ما سخرها ابدا لمساعدة عاصم يعصيك ولا نقعد معاه ولا يجعل لي الله موسى انصر فقر ولا فزر ولا يكثر بي مهرجان ولا لقاء اين هؤلاء اين هؤلاء يا من يصدق ولا ينافق وين خلونا من النفاق اكل الحسنات واكل الاوقات وخلات الامه بهذا من التلبيس وقلت المصارحه في الحق موريتاني ما خاص العلم لكن اين العلماء الربانيون اللي قال مولانا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر وين العلماء اللي ينهوا عن السحر وين الناس اللي تغضب المولانا ولو مره في العمر حلالكم تعودوا قد شفتوا عالم مش شنشح في رياعه والتلفزه لان اسمه مكر شوفوا موريتاني ذو الايام حاركين علماءها جميعا ان صار اسمه ما بقى عالم مفتى ولا بقى ولي مفتى ولا بقى امام مفتى ولا بقى ترابطه ما ارتبطت في جدر لكن ايه والله حق قتل النصارى معصية ولا يجوز وحد داخل بين المسلمين معطي له عهد ما يعرض له هذا والله منكر فانكرناه ولكن هذا اللسان اللي تمنكرت به لقتل النصارى وقتل الجنود لماذا ما تتكلموا به على يوم الاختلاط الذي يغضب الجبار ما تتكلموا به على يوم المخدرات الخالي الأمة ما تتكلموا به على الزنا والاغتصاب بنات المسلمين ليلة ونهار ما تتكلموا به على قتل الأرواح ما في رقاية فالشي قطر في الليل ما تتكلموا به على من التلوصي التلصص وقبض أموار الناس أين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا اللسان وهذه القوة لعندكم ما تديروها في ذاك كامل أين علماؤنا الذين لا يبالون بأخلاق الناس إذا يقولوا الحق يقولوا كامل والله ما اللي ينفر عنهم كامل دين مولانا ما يجي تسقط لا إله إلا الله علماء فرح أنا أركنين قال لي عنك أنت مارك ما تكلم على قتل النصارى نقول لهم الله هذه معصية والله لا يقرها إسلام والله ما هي مقبول ولا يتعرض لحد داخل حماية المسلمين والله إذا ما هو مقبول ولا جريم أما قتل قاع الجنود الموريتاني لقاع أكبر واشد أو لا يقل عنه على الأقل يا غير لماذا ما تحضروا من مناكره هذا النوع ما ينقال علماء الشعبات هذو علماء المسجلات اللي تفتح الدولة يقوموا يتعايطوا واللي تنفر الدولة ما يكلم أنا ما نقول فلان يا غير حلالكم تبينوا للشعب صار هذا من العياط كاي المناكر رافدة موريتاني وين العلماء اللي يكفتوا لها ركابهم إياك يعلموا هذا حلال وهذا حرام يحانوا الضعيف ويحانوا الجاهل ويحانوا الأمي ويحانوا ما يعرف. إياك المخالف ترتبط بربها وبدينها. امري يلي تفتح لي عور التلفاز الشاب قولها يا غارين يبقى الناس الفقراء والضعفاء، إنما نعلم الأقوياء ونترفع عن الضعفاء. هل عدكم أنه هو وراثة الأنبياء؟ عدكم الأنبياء كان الواحد يلوذ الله البطارين والناس الفاهمة هي اللي علمها، وأما الضعفاء ما قد يصبر لهم. هل هؤلاء هم علماء ورثة الأنبياء؟ ألا لعنة الله على الكاذبين؟ اللي ممكن يرقص يموت. الحق لا بد من انقال كم ما فيه لف ولا دوراء. قال عمر بن الخطاب قال ما ترك لي الحق صديقا. حد لا يقول الحق يبقى بلا كليار ما عنده حد. به اللي لا بد من يطيح في الاخلاق، به اللي عادي دور مرضات الملك ومرضات الملك ياسر من قلوب اكثرهم الحق كارهه. ما يقول حق انقال. وهذا باطن يتراو الخرص وراجي ان العود هو كلمتنا من الساعة اللي بدانا ندرس. الا سوروا على شريطة تاريخ بداية التدريس تلحقوني نفس الكلمات اللي كنت نقول هو اللي كنت نقول اليوم. راجي من مولانا اني لا رجعت للتدريس، العود راجع له على اساس من التقوى مؤسس على التقوى من اول يوم. واني مالي لا اسكت ما يقدر كبري حد، ما يركبني حد لا دولة ولا شعب. إلا تكلمت نتكلم ذاك البين لي الله، وإلا أسكت لا أعرف ياك عذري لرب العالمين ولا نسوى الحد. يا غاريان العدر أنه مخلصون العمل اللي لله ونحدي دورش المولانا. إن قالوا حق الله أنت هو اللي عرفت مولانا، واللي يدارك ما عرفت مولانا نفسها بتفمك. ما حدا قاعت رومان يا أنا ما تمشي تتبلغ بهم مولانا يا جاهل اللي أتشيخ وشي ما تعرف. ما تعرف انا متكلم لاش ومسكتني لاش. انا ما تكلمت الموريتاني اللي هي اللي مدى لهي ترجع لكفار. تهماري المساجد سجنه وعاد تطرح لي الاسئله اللي سابق الدروس. واحدين يسولون يقول لي الدعوه داع الى الله لاش. عاد تطرح لي الاسئله لا ترجع للناس الجاهليه الاولى. واللي منكم صادق يفطن على ان اللي كان باللي كان الشباب يكاد لا تجد شابا تقيا الا وله لحيته كبيره. عاد في زمننا اليوم قل المولانا الشاب قايل انه مسلم وتلحقوا لحيته وخليه. كانوا لعليات مشاورين عادوا تكاد يعود الاختلاط محسوس منه، والفاجره محسوس انها فاجره. ذلك عادوا يحضروا المحاضرات لابس لا تجمل ثياب وطيب وعطر لا يخشون الله ولا يتصورون تغييره. هذا النوع عاد ضرره على الاسلام يا شد. عاد هامهم عود الاسلام كلام يا غير ما هو الاسلام اللي في عمل واقوال. تشوفوا الشاب القايل انه طيب واقف مع الشابه طيبه وله مالك يضحكوا تو وافات من دار عاد له جد شرع ويصور قال لك هذه طيبه هو طيب. اين الطيبات؟ لا اله الا الله. يا ربي ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا ربي ثبتنا على ما يرضيك وبصرنا بما يرضيك وثبتنا على ما يرضيك وتقبل منا ذلك حتى نلقى. الامام البخاري سامعين به؟ الامام البخاري قد سافر قريب مدة من الزمن، مسافر معاه حد مرافقه، مسافرين يلوذوا الواحد من العلماء عنده حديث راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. معناها زاد عنده حديث مروي بسند عالي، وانه يختار يقبوا منه بي اللي بالغوا لانه به بالغوا على الحالم انه عنده حديث صحيح وراويه بطريقة مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم. سندها قصير يقول له الحديث السند العالي. طيب جاي منافذ وسافر كلام الوقت، وعقب جال الفريق اللي هو فيه تقريبا إلين جاهم سولهم قال لهم وين فلان الله سولوهم بعض. قال لهم ذوك هو مرقب الخيان تقريبا. خرصوا يهوالهم هو متبارك مع زايلة عنده من بالشاردة شاردة زايلة من بالهاربة. هو الراجل العالم اللي له يقبل منه الحديث متبارك مع زايلة عنده من بالشاردة ومتبارك يدرسها العالم هذا وقابلها تقريبا قدح وداير في الشكر وكرولها. تم الإمام البخاري لا قيس الراجل ومقصر عنه شويين مثلا راه هو يحكم الزايلة تم الله يدرسها بذاك يحرك الهذا واهر الزايلة معدل هذا مرسال والله الملح إن جات الزايلة لا يتجب أنا لا يتوكل من الملح جاء الراجل يخرصها جاء حاكم راسه ودار فيها الخزامة ذاك يجي البخاري سلم على العالم هذا إني سلم عليه وبعد الترحيب وكذا يهوال لقدح ما تروح له في السكيه البحر والله الحموم والله المحار اللي بعد شي ما هو الملح ما هو الغان الدب. قالوا على الإمام البخاري اللي أنا يسلم على الراجل وكذا تبرم على التلميذ اللي معاه والله المرافق وقالوا وهاين ولا عرف الراجل هما قاعد شراهد بيهم قاموا ماشي يعطاه ماشي. قال الراجل اللي مع البخاري قال له يا إمام انت قال له يا أخويا اتعبنا الشهر يا الراجل انت تمام ما صورته عن الكار رافد بيك الحديث اللي كنت تذكرنا لا يتقبل من عنده ما قبلت. قال له هذا الراجل لا آمنه على حديث رسول الله السمعوا ياك هذا الإمام البخاري ان العالم ما هو كيف طيب وحد ما ضرب به الخير ان يدخل الأمة البلاء ويعود عاد السفهاء متمثلين بها على الباطل يجب هدمه ما يخلى عليه ما يخلى عليه قدح به اللي ضرر على الأمة القردايين ينعود عادي خون المقازينات يا ما ينقفر عليه سابق الصراط لأنه عاد فاتح المجال للصوص. قالوا هذا لا أمنه على حد يا رسول الله. قالوا كيف قالوا الراجل يكذب على الحيوان الراجل خادع عنده مخادعة هام وبوليتيك والسياسة وبالتالي ما دام يخدع داب فأنا لا آمنه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي أنا عقبنا شبره بطريقة أخرى طاهرة والله بعد الراجل ماني تقرب المولانا بقبض من الحديث. قالوا يا أخويا من السفر كامل اتعبنا فيك ما بعد تقبض منه لا. قالوا أبدا أنا قالوا مخلوق ما هو صادق ظاهرا وباطنا ما حد عنده مخادعات وصدي له وصدي له هذا المخلوق ما نعرف يفكار ويخدعني أنا أيضا والله. قالوا ما نقبل منه حديث فلذلك جعل الله البركة في حديثه فصار إذا قيل رواه البخاري تنطرح الدبوس والديارة لأنه لا كلام بعد تصحيح البخاري ذلك من بركة الصدق والتحري والقوة في الله. العلماء لحمهم مسموم وحتى الشريعة سمنك. هذه الناس اللي تقول لك الإمام البخاري قالوا العلماء هذا في تاريخ البخاري معروف قالوا عنه لما ألف كتابه التاريخ الكبير والصغير في نقد الرجال عيد الإنجليزية واحدة منكم ما هم سامعين بهذا خارج كتب ألفها الإمام البخاري ما هو في الحديث ألا يتكلم فيهم على الرجال وطبقاتهم هذا كذاب هذا وضع هذا مدلس هذا نعناع هذا مرجئ هذا خارجي هذا معتزلي هذا واقعه هذا ما نقبل من الحديث هذا واقعه هذا واقعه ومدون عنهم عيبهم. قالوا نسولوا بعض العلماء الأتقياء قالوا يا بخاري ماذا تقول لربك وقد دونت عيب العلماء خليت وراك عيب يدوي مكتوم مستور تتناقلت عنك الأمة ان فلان زفاط وفلان مدلس وفلان يغش وفلان يعدل شي ما هو واضح وفلان يخلط لحديث وفلان واقع له واقع له وفلان وفلان مرتزق وفيهم قالوا من قدم على الله وفيهم عباد الله الصالحين وفيهم العلماء. قالوا يا اخويا ذو الكتب اللي مليتها لا من عيب العلماء امرتزقوا. قالوا ارجو الله لا يسألني عن ذلك. قالوا هذا ما عدرت يكون متى ظهري في رواية عندي يدل بياش بيا اللي قال له هذا الحديث. أنا قال له صبعت بين ضيقتين واحدة نترك حرمة العلماء وانت من اللي قال لي كل ما جاءكم عالم فاصرطوه وكل ما قيل لكم ولي فتبركوا به وكل ما قيل لكم كذا كذا وهذا قالوا له عدل حساب الحديث الشريعة ما هي قادس نحفظ ما هو بالقرآن والحديث، والحديث جاي عن طريق رجال إلا تيث نحترمهم ونسكت عن عيبهم، ما بيّنتوا للأمة. ربما يغتر الناس بحديثهم فيسوقوا على النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بشما قال وتهلك الأمة ويضيع الدين. اخترت مبين فيهم من العلم لمالك الملك إياك الناس تقبض الله، حديث صحيح من مخلوق يتقي الله ويخاف، وحد يخون الحديث هو الله غش فيه، لا بد من نديره هك ونطرحه علامة أنه نص. يا ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ حتى قالوا أن العالم إنه ينشاف، العالم إنه ينشاف بليدات في الليل في السهرات، وراه يقعد عند المحاضرة متعدل يار فيها السهرات وشبنا الدين والجيتار، وينشاف مع تيقوي وينشاف مع واحد أخرى، وينشاف ليلة يتوقف بليدة فيها عرس مختلط مع شبنا الوقية. أعلنك إذا كانت غيبت ما تلقاك فيها نكبة. إلا قلت لهم هذا العالم أراه واركم احذروه ما تلقاك سبه. تعرفوا باش إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور ما هي بينة. عليها فمشي ما هو واضح وفمشي ما هو واضح. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أخذ من هذا أن من دخل في أمر يلتبس فيه الحق بالباطل فإذا فعله العالم سقطت غيبته وسقطت حرمته وفسد دينه وحق للناس أن يقولوا فيما شاء. من اتقى الشبهات هو ليسلك فقد استبرأ معناها سلك دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات معناها لا يلومن إلا نفسه فهو الذي أفسد قيمته وهو الذي حطم نفسه. والله ما هو داخلكم. تلك آيات من الكتاب وذلك تاريخ البخاري وهذه أمثلة من السلف وهذا الصريح وهذه رجل من الصحيح وأصله في البخاري ومسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال. مالك مالك كان مغاطر في الشارع 80 سؤال واحد سؤال في المبدية، وكان مالك إذا سئل في الطريق أمر بتأديب السائل. تمرني سؤال واحد قال لهم أدبوا هذا فإنه سيء ندب، قالوا له هذا يا مالك قاضي، قال من القاضي حق بالتأديب. بط بط بط قال القاضي هو اللي الله يسكرني ندوس. حلا قال لهم يعودنا هنا نين أدبوا الجهال ما ندبوا القاضي. هذه العقلية العدموريتاني خطيرة. ولذلك علمنا القرآن وأن العالم إذا اتبع ما يديروا مولانا مع الأنبياء يديروا مع الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ومجرد ما يعود عاد هم الهوى وهم الأغراض والمشاكل يقضى مولانا برتو ويديروا مع الكلاب، يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا علمناه من العلم ما يوفى فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. إذا كان ربنا يطلع إلى الملائكة إذا اتقى وابتعد عن الويلات والشبهات وقضى برتو إلى الأكلاب. الله يحلم الله يحلم. إذن أنا سعيد ولعل إن شاء الله السهية قاعد والتوفيق. إياك ما يتخلط عليكم هذا، لا حرمة للمسلم إلا إذا اتقى. إن عود اتقى والله أمره عظيم. ولذلك قلت لكم في الآية البارح إن عمر يبكي يقول له بعض الصحابة شنبكيك يقول لهم ألا بيذر صرات المسلمين من التشدد. عمر بن الخطاب ينيشي في الليل حق ما الدم جلسة منوي تقريبا عقاب الليل ينيشيهم يفتح عنهم اللي ينحق الفم مفتوح يدخل عليهم. طبعا لا مجمعينها وتردوا يوم هم قالوا مريتني لا يتهون لا يردوا طوش راهرهم الله يتيوا يقبض لهم الدبوس ويتمن لا كلهم يصكوا. يقول لهم أخباركم ذا الوقت يقولوا لا يا أمير المؤمنين تكيش علينا إلا بعد ما كنا كذا. يقول له بقى شو هذا مدى معدلته لا هي تعقب تصبح لا الجماعة ما قد تصلي الصبح في الجماعة ولا هي تصبح متعطلة عن أعمالها اللي كانت عدل. وبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهار صدرنا عن النوم قبلها كره النوم قبلها والحديث بعدها. بيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقد على المجلس ورسول العشاء عاد قاعد يأدب علي عمر بن الخطاب، عاد الصحابة قايم فيهم العيال. هذا نعدل عمر في الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يطرى على المنبر يوم الجمعة وقدامه لا يشمكون ولا تدين. إيه خرص قدامه له هو أبو بكر قائد أركان الجيش، وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة. إلا مد قال مولانا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يعاد حد قد يقفر. ومع ذلك قال أنه كان إذا خطب أحمرت عيناه وانتفخت أوداشه يقول صبحكم ومساكم كأنه منذر جيش. وهو الذي يتكلم قدامه شمنا هو يتكلم قدام كابر الصحاب. وحنا في زمننا اليوم إن ترى حد يخطب فينا نرقدو، لأن خطبنا قاع أقراص منومة. واحد يتم طار عن العس إن يسمع أول الخطبة لأولك ينخر، لأنها لا تقدم ولا تؤخر. لاش من الكلام ينعرض. قال أبو حامد الغزالي أن يم الخطب اللي اليوم اللي لا تفيد الناس ولا تذكرهم ولا تردهم على الباطل انها ملاها اللي يخطب يا الله يرتفد به المنبر ان يطيح رفعه. قال ينبغي ان يقلب عليه الخشبة اللي واقف عليها يخطب يا الله تقلب حتى يسقط على ظهري، انه ما يستق انه قاع ما يا الله يمشي باط كعب صحا. هذا كره ابو حامد الغزالي في احيائه. اذا نرجع الى موضوعي، حرام على رقاش خرش ما هو جايزه. ما تخرص المرأة الأجنبي ولا يخرص الأجنبي المرأة ولا يخرص تخرصها. ولذلك جاء على سلم ميزانا دقيقا، جاء على سلم ميزان دقيق ما هو؟ قال علي ولا أبو طالب قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يا علي لا تتلب تخريصة التخريصة الأولى لك سالك فيها والثانية مكتوب عليك. قالوا العلماء لأن الأولى عادة تخلق مالك متأمل، توقع عينك على مرأة أجنبية والله على الشمال كنت يلطق تشوفه، والتخريصة الثانية مولاها عاد متأمل لكن التأمل ينكتب والتخريصة المولاها ساهي ما تنكتب. إذن تخريص خطير. ولذلك يقول ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل واحد من الأعضاء دار تصول عنه إن قالك هذا البصر سعدلت فيه. طيب أقرأ تم لا قدم كلمة من بيتته للبصر عن حرامي كنظرة تذيا خلي إسلام. كل تخريصة قلت لكم لا هي ينحر بها مخلوق رقاه والله يخوفه بغير حق شرعي أما يلعد زاجه لأنه عصى الله. هذا هو هو الحق. تزجر مخلوق لا خير في أحد لا يغضب لربه. جاء في الحديث وأصله في كتاب الزهد لابن المبارك وبعضه في مسند الإمام أحمد أن جبريل آمر مولانا. جبريل سامعين به؟ جبريل هذا الملك سيد الملائكة أمين الله على الوحي، أنه آمر مولانا قالوا يا جبريل انزل إلى القرية الفلانية ودمرها، الدسرة الفلانية يمحيها من الخريطة. قال نافذ جبريل إجاها وخرصها ذي فيها مخلوق عاد ظهر وعوج، عاد ظهر معقود من شدة تشيبين وقاعد الله في بلاد كيه نقول المسيد بلاد العباد. جاء جبريل محاير مولانا قال لي ندمر الدشرة ولا استثنى لي من أحد وهي في هذا لك الواحد الله في العبادة أنا الشنواز بغو سول. قالوا يا ربي يا مرتلين ندمر للقرية وفيها الشيباني هون منقطع للعبادة نستثنيه وضا ندمر معاه. قالوا يا جبريل ابدأ به، ابدأ بهذا فإنه لم يتمعر وجهه في يقط. وفي بعض الروايات فأنا لا أبالي بطاعة من لا يغضب لغضبي. قالوا ابدأ به دمر ذلك هيل القاعد في المسيح، ابدأ به ودمره لأن ذي العبادة شمعدل بها رب العالمين ما دام لها ما يغضب المولان. ولذلك جاء في الحديث ان الديوث لا يشم رائحة الجنة. تعرف الديوث شنو؟ هذا الذي يقر الخبث العجاب للخبث فيه، هذا اللي عود الرويش اللي قاعد نمرة متبرجة وتجيه في الليل السارع وتضحكم على شارب ومرة يقول لأبنانا قاعد يهق ذاك البيت وتجله خطارنا ويرقد هو ينخر الرويشر اللي ما يقير ولا باله قاع ماهو العيار وامناته هذا لا يدخل الجنة ملعون ملعون ملعون حق الله كم فينا يا عباد الله من هذا الشكل والله والله مرة متلفن على واحد وانا نقرا منكم ونقرا من غيركم سأل الله منا علينا بعافيكم انا ماني ما نتخصله هذا ومعايا حد اسمعني نعلق على شو المناكر يقول هو عاقب له الدار لبي ايه ماني حق انا ماني عاقب لي الدار ولا عاقب لي الانباء يا غير مرة نجبر شي من وكالات الانباء شي من المسلمين يسولون يسئلة والله يستشكوا عليا نفطنان اعلن ان سفينة الباطل لحقت كلام المسافة واحد تلفنت عليه في شي من الكلام قال انه يسولك عن مشكلة مسألة يتروشين شي ما قد سمعت قال لي خالق راشد عندهم ولاد خيم وسبحان الله القلب إذا مات لا يحس والله يا أخوتي بعض المخارق يعود يسوني عن شي تقشعر منه جل هو يقول لي يضحك عادي واللي منكم صادق فيكم أحدين لكن يشوفوني متكلم ذا الكلام اللي شديد شوي يعود قاعد يخرصني منبهر أنا ذا اللي مهقر لي شوف لأنه لا يجد في قلب ما فيه رزو طب وليتفلك على المحرمات الله والمعاصي ما تحركك تأكد من قلبك ميت جنازة هذه ما هي علامة المتقين سألنا الله يشعرنا منه الراجل هذا سواني في تلفون أنا متلفر عليه ما نعرف ذاك الله نقول له شنو المهم تلفنت عليه وفي الكلام قال لي أنا عندي سؤال يعطاك لي مولان قلت له تفضل ما ادري سؤال بالاحكام يا هو اللي قاع ما هو قاع غريب قال لي خالق راجل عنده امراه السمع ذا النوع من الخزن راجل عنده امراه وتمشي من عنده يمشيها للمسؤولين والبطارين والبليد البطارين تعرفوا معناها هم موريتاني ما تقرا لكم ايه وقل لهم في انفسهم قولا بليغا في انفسهم ضرب لكم مثلا من انفسكم اشبه يخاطب بها لقاء لا شي يدخل علي قاشوش يمشيها البطارين وبعض المسؤولين وشمل الاغنياء والناس اللي عندهش وانه يمشيها وتزين وتعدل حالته ولين تقول له على هي ما تجي تمشي الكلام ذا القال لي حاله منه في الك يا غير تجد تعرف ذاك المحلوه منه ما هو قادي يجرى يقولوا لي كامل نشرة الانباب التفصيل ما هو قادي يحدله يا غير احلف لي منها بعض الكلمات اللي نفسها مانا ترقيب الفقرة قال لي تمشي من يقول لها عرنا بجيسر وشي من المسؤولين وهذه الناس اللي معناها في الدولة والله في الشعب والله في غيره ويجيها وانها تعدل له غايته قلت له تعدل له غايته شنهي قال لي شمالها كتابه وتقول له على انهاك ما تجي تعدلوا يقول لي فلانة اسمعوا هذا زوجها قال لي يقولها اعلنها انه هو فالشها وتاكلها على راسها ويعرف انها ما وفالها ما هي لا يتعدل لحرام اسمعوا ذا النوع من الخزو وانها ما يحاسدال وتمشي هي وتعدلوا حاشته وتقيس البطارن وتعرض انفس عليهم وهو يعرف انها هي الناقصة ما تعدل شهران ونين تقول له الهيبات تعدل يقول له على انه هو منزه ولا ولا يتهمها وتمشي تعدل له غايته قال لي والنهابات اسمعوا محل السؤال انهابات وانه عدرنها كتاب قهر داروا لها فسادتها وعقب تعثرت عليه انها يدقدق راسها كارها التم تمشي تحصل له السهد وتجيبونه حلالكم تجبروا لي عالما او فقيها من موريتانيا يتباركم على المجتمع يتبين الخطوات يا عباد الله. اللي أنا نكبر منه نظة في العام. الراشد يعلم الله اني ما يعرف كان يدي قاعد ماني عارف انا حاكم بيه تليفون لكن صورت لي النوع من الويل بحر لشنه قاعد قري تبارك معاها قالت انها عثرت على شيء معدل لها في وسادتها يدور انه يقهرها يا اخ ما ادري التبارك تم كل ما كانت قيسه يا اخ تحصل له شيء ولا يبالي بعد ذلك وعاقبك ما تقول لي في ان اقصانا فرشي كلاني متهمك ولا تحسديني تعدلي لغايه هذا النوع يليق بالمسلمين الصح قاع زوج متبارك يدكمر لمرأة عنده يدورها تعدل وغاياته وأغراضه ويقول له شوهي من قديانة فرشة ومن جانب الله ما نفكري فيه قاع هذا عنكم بعض رجالة موريتانيا يا عباد الله ان عثرت على انها معدل الهرواية حسب اللي ادعات المرأة انه صورني انا عنده وسبحان الله ان الراجل ام اللي يقول لي انا هذا ما مأثر عليه كأنه خبر حاد الانسان اللي يتعود المعاصي شوفوا انتم ماركين نقول لكم الكوليرا دور كلكم اعوذ بالله نعوذ بالله حق الله ويبدأ في تحرف نقول لكم ما احد اجبر العياب الله العياب الله خلق له نعوذ بالله حتى اني نموت رقاه قالك نعوذ بالله هي الموت رقاه لا يتسلك منها الله لا طرت وجنيت لا بد لك منه يتم يتعود اني تقول له هذا يدخل النار تفطن له ما احرق لا هو لك يدخل النار هو ما تحرق هذا اللي مكم مفطل فاسه يعرف انه ما بلا راس راسه عاد مكوت شو ما فيه مراقبة الله رجاش لين يذكر حرمات الله هو العادي يصنته كي تسراته اللي مراد العادي فلان يكذب فلان يزنى فلان يوكل غيبة فلان يوكل الربا فلان يوكل مال اليتيم فلان كذا يوكل الصح فلان له العاد عاد وين وراي معلي وقلب وين راي معلي هذا رك النوع ماله خطير وانتم فيكم اللي يعرف منه الشكل قاعد ياته هو ما هو الصم مبلغ له يعرف ذاته ومع ذلك ما هي كلمة ونين ينطرح في ذاعة موريتاني يجي الصحافي من الجيجا شوشو هذا قاعد شكله ما ينطرح شو ذا ما هو في الموضوع ونين يقدم السؤال للفقيه يتبارك الكذع لي حق هذا النوع من الأسئلة ما يا الله مولاه لا يتصل مولاه ويتبارك يردم انت الى تي تردم شمال ادمين وهلو ذا هم مارين المبدية هذا ما له دفاع عن اهل الباطل وستر على اهل الباطل هم ما ستروا انفسهم لا يتسترهم تبهج وجه الله يعملوا ما يخلينا ولا يدرينا وتو نعم فحيث كان فاسقا لن يزجر فواجب دون أداء يهجر دار النكين نعود الإنسان اللي كنت ما جايز لك تخرص وتخريص ما هي يا الله ولا تسب ولا تذم هذا كامل الله بشرط هذا الكامل كان يقول من احترام المسلمين وما أعطانهم العافية لا بشرط عدار مخلوق مرتزم مجرد عود فاسقا معناها خارج عن طاعة مولانا يعدل المعاصي لأنك يارتك تحمر فيه العين وتتغير ولا تقعد معاه في مجلس واجب عليك تهجره ولا تمجلس معاه يا عباد الله هذه موريتانيا حارك فيها الشي اليوم الدين فيها عاد مديور للدنيا المسيد مبني مديور به المساعدة والمحضرة مديورة به المساعدة والرجال دعاة دور المساعدة واي رواية حرك فيها رزق لهم مالك يتفارقوا عليه واي رواية يبس فيها ركور الأرزاق لهي لك الدنيا من قاعد سعان ولين عذر واحد يعطيهم شي من الدنيا إلى أشرب الخمر إن قال لك ما هو فارو ناقصة لكن لابوش من كوكا إلى الشاف يدعي وسين قال لك لكن لا ما أفطنتره ولا كرط الحيط وين قال له اصلا مراد قاع بلا لحيه ولا شاه مع اجنبيه وين قال له بالله الا اذا نخطو والله ولا جارك الناس كامله تدافع عنه هي ما يدافع عنه هي مدافع عن الطرينيش ويومها فارقه ما تعرفوا قاع موريتاني اليوم تعبد الدنيا الا من رحم ربه تعبد الدنيا الا عود عندك الدنيا وقول اللي بقي ولذلك فطر الهمصار وعادوا جايينها بالمساعدات عارفين علم الشعب عاد مطايح يلود الشي ولو جاتوا حميرة خامرة يدير الراجل مطابق يظل متخلف عن صلاة الجمعة والجماعة ويأولا كلافة زقيبة خامرة وهو أخمر منها متافقين كاملين على سنبتيك حصل زقيبة قاع فرق تاري الله إلا حق وتلحق الراجل المتحدر لهوالك الله يحلم عنا وعن المسلمين حجاجين الميامين رافدين تواقط فلان هذا محرمته معدلال وقاع أكثر من الزوجات معاها عشر عليات محرمهم فارق بيه فريق من العيات كاتب هالو قاضي في المحكمة العليا والله السفلى وهم مقع عليها على النوه محرمها قبل وهم ما قطوا الشوف وقاع إرعات السعودية من شدة في النماهي قابل يجي أمره تترتح خايفة من فاشرات العاهرات قالوا موريتاني الصلاك ما يقلبنا المولانا دانا نحصلوا لكم المحارم ما أنزل الله به ويدانا نديروا عليهم التوقيع ومشوهم على طريق محكمتنا هي مدة محكمتها تعدل لأنها وجماعتها ينبتها والعلماء ساكتين أحلاركم تسموا عالم يقولهم وقد ظهر منكر في موريتانيا وهو يعطى الوثائق للمحرمية زورا وبوتان ما يكلم هم عالمين يا غالكم لأن احنا اقلع علينا اخلاق الناس خالق حديث اتفق عليه موريتانيا غير ما وطف البخاري ولا مسلم حديث صحيح عند موريتانيا كاملة ولذلك ينقول لكم اولو تتعرضوا لي عقاب المنافق ما وافق المنافق ما وافق ان حد يختار يتوافق مع الناس حد يختار يتوافق مع الناس سعود منافقي وريالك ارخ موريتاني حد منها السياسي لكن ما يقول كلمتين اخوال قاع يعود يقعد يلاه ويعد المرده ويقعد لك ويقول مرده اخرى ويتمز وعدك ولذلك كم الالتزامات وعد الموريتاني هم في البلديات وغيرهم كاي سنبني لكم السماء ونبني لكم الارض ودار ندخلكم قاع عشان تلفرده وصحاله ما تعلم بني يعلم به المترشح لكن ولا الوتن لا نتوحل به يا رجال الغيظ يا خوتي ايدكم شوي مسلمة بلاد خارجة ولولك عاد مسيل مولانا يدور الناس تبوسوا عند منين تبوسوا يركب ورد عليه الدفة ويملك من الدخان ويا الله الله يلطف الله يلطف هذا اللي مكم صادق يعرف انه حق لا غبار عليه واللي مكم منافقي ما يورط واجب على كل واحد منا على ان اليسارين يعود فاسق يهجروا انا ليك الساعة قط بي ليك الساعة ماني مشرب ماني مشرب السياسة ما نعرفها انا رابي واحد من البروزاريو سامعين بهم رابي في الخلوات الصحراء قط واحد سواني وانا مرفقع قال لي تبريق قطر من البروزاريو انا من البروزاريو صحراوي ما نعرف اروقي ما نعرف سواني ده هو الواحد نعوذ بالله كتن واحد نقول له هو هذا زين وما كذا من ساعة اللي طلعت على ذي الأمور عرفت إن رجاش خير له بعد ما يدير إثم على رأسه الله يحفظه مية اللي ما هو واضح لي هذا وساء الفاسق قال مولانا وإما ينصينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين قالوا اللقمان الحكيم كان يوصي وله يقول له يا ولي يا ولدي إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم إلى عثره تذكر معهم وإلى عتك تغافل يذكروك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فتعمك معه من تقعد همده شو من تخاخي حضرك قاعد هيك ماي اللي يجي له وين قالوا ايه تك مع التكمي قول لهم ما هو فاري الناقصة إن قالوا كم ماي بعد للي هاب منه كامل اللي رايحت الكمية اللي تقعد احلى المسك تجيهم يقول لك يا اخوي انت مسك ما قدرت تبوش ولا سبه يا غير مسكوك جماعة حد قعد في جماعة الى ان قال وصف الله اسكي اللي يعرف جماعته انا قال هم اللي مدة كاملة عاصية ما تقعد معاها به اللي نيجوا البوليس لا يرون صورة ويلحقوك مع مدة السراق دور يقبوك معاه ولله المثال الاعلى رقا ما يختاري وراه ما صنعه الباطل يرعى حرام من على رقاه يقعد مع مدة ما يطيب ما رقا على في رواية اخرى انك لاركيني بتعلم منكر خلق في الصين والله في العراق والله في سوريا والله في اي بلاد من العالم ويزيان عندك خارج الساحرة والله شيء عنده منين تتمورك بيها تنكسب منك معاهم وتجي يوم القيامة ما ديور في جماعتهم تقول للملائكة يا الملائكة أنا أخباري من هؤلاء الناس ما قد شفتهم قاع إن قالوا لأنك حبيت بقيث اللي عدوا ما نحب قوما حشر معهم ومن من صيغ العموم ما عليها كل من أحببته لا يتندار معاه خيرا أو شرا خرصوا لي راك يا الله ليين من مخالف يبقي الزنا وحاكموا اللي يجهدوا ويبقي المسرحيات يا غار الله ما عنده باص ويبقي وعدل يا غار الله حاكم وجهد أرحم النيتك لي لعل قاع يرفدك سيد المعاصي حرام مرعا على رقاتي قد مع جماعة ما هي طيب وليتفطلهم مجلس في ما يرضي الملكة وخو كوني لعدتي لقعدت معهم له يتغير وتأثر غير وقول لهم هذا حرام وده ما يتوس ويتعرف انه ما هم الزشي او خط ارعى لعل يجيهم بلاء يا لحقك ذا معاهم لا تقعد همدة اللي تقول ما هو طيب اطلاقا ما حدك بعده ممكن عندك ايوه كذلك حد كامل زوجتك ان انت عصي الملك ارعى وعرف انك العتولي من اولياء مولانا والمرأة عندك مخصورة اخبار ينطارد رقم التهيانة في دلنا وتعاقب انت يلعت فرط ويلعت ما فرط تجي ست الجنة وتنقبل هي نفد النار المرأة اللي تعود مع زوجها اجماع اللي على المعاصي ورمصوا كاملي ولعادوا متعاقبين هي قيس الخير وهو قيس الشر قيس هي الجنة وقيس هو النار وهي يضرب له مولانا مثال قال عن ابي لهب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لانه هو مخزي ولانه عنده مخزية يتافوا كامل شعور النار ولعادوا طيبين كي امرأة إبراهيم عليه السلام سارة اللي زوجة إبراهيم هي وإبراهيم قيس الجنة وكي أمهات المؤمنين إلى عادة الصالمرة قيس الخير وهو الزوج مخزي ذيك امرأة فرعون هي تقول رب لي عندك بيتا في الجنة وهو يقول هم ما علمت لكم من إله غيري هي قيس الجنة وهو يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار إلى عادوا الزوجات هم الخبيثات والرجال اللي عندهم طيبين ولا بخلشي قال مولانا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا هما قاسوا الجنة وقيل ادخلا النار مع الداخل ورمصهما وانداروا في النار وسلك نوح ولوط عليهما السلام إذا لا يظلم ربك أحدا إذا كل واحد منا يعود عارف الرواية اهجره المعاصي ولا تقبل يعود حياك مخلوق ما هو طيب حتى قال الشيخ ماء العينين الله إلا واخشرت واخيرت قاعهم موريتاني عات بها النفاق ما تلا تشد على حد حضر قال له حد من موريتاني واخيرت يرعى لا تعود وارخصت متقلب بلا عد عسة النفاق الواحد يقول واخيرت واخيرت أصر واخيرت عالمو لا واخيرت اللي تتمرى من عنده قال وارخصت مكسور العمر موريتاني طبت على النفاق يعات عدل وراك دقاع الله يحلم يا غير أنا عاكم يقول موريتاني عين الله على الأكثرية هذا زمن الديمقراطي إلا الأكثرية هي اللي سو يا غير لا مانع من عضو في واحدين مستثنين لكن قالوا العلماء لا عبرة بالنادر النادر ما هو العين عليه لعل واحدين اللي باتوا ما احكمهم الرجال اخوتي ويحيبنا ما عين عليكم عين على ياكل فيه ذي المارة ويقد يعود قاعد في فرنسا ما هو يا غير رجال بعد ما يخادع نفسه. اذا واجب علينا الهجر والمرأة اللي تعود ما كذا كذا وجه ها شيخ ملعيني احسنتم شيخ ملعيني قال عن المرأة الصالحة انها مجاب دعاء ولكن اللي مستندروا ما قالوا والله انا ما طلعت لي قال عن المرأة اذا صلحت يعود دعاها مجاب ولا يورد غالبا مخلوق انت تستقيم وليالك المرأة اللي صلحت خالق امرأة جام مولانا تاريخها امرأة عمران يعني استقامت المخلوقة من رقها مولانا طور العاديات قبلها في وزقاع ما قطعتها لحد سابق امرأة تولد بولد ما عنده ابو ومعلى يقول مولانا وكلمته هو القاها الى مريم وروح منه. هذا الرسول الكريم معطي للمرأة مكرمة به ونتذكر مولانا معطيها علاش يقول الله مريم بنت عمران التي احصنت فرجه كانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وشي قال له الزنا ما تستهدى عليه قاع لكن قال مولانا عن عائشة انت لا يستدري عنها قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات انهم قاعدوصهم ما داخلهن شك الخالق العفيفات يا غير حاكمين رؤوسهم داخلتهم الاغراض الخاسرة يا غير بهم تقوى الله مسيطرين قال ان عائشة راسها قاع ما داخلتو ثقافة المعاصي سقر عنها مسقرنين يقسم على موريتانيا يرفضهم سيره يرمون المحصنات الغافلات مغفلة تعرف قال لك مغفل يوقي ما هو فاهم ويكر لك راسه هي يوقي ما هي فاهم المعاصي هذا اللي قال له قاع الزنا ومخالطة الأجانب ما مهرود في دماغها لأن فارق بها رقم واحد رسول الله صدره زوجها رقم واحد وابوها رقم اثنين وهي قاعدة بين واحد واثنين عادت قاع ما يشيلها مرصي شورشين قالوا الفواحد الله يا ربي طهر قلوبنا وحبهم. طيب قول كلمة أخرى الوقت قاع كرناه بهذه التعليقات الله يجعل يكفي مرضاته ها وحفظه مستعى الجوارح وأن يحب للإله الفاتح. قال عن واجب على كل واحد منا خارجنا سبع أعضاء. قال بعض العلماء إن باب النار كم وباب الجنة إيه هي أكثر من ذلك في حديث جاء على أنها ثمانية. قال عن لكن لا بعض أبوابها أن هي أبوابها ما توفق أبواب الجنة ما هي معدودة وأبواب النار لها سبعة بها نص القرآن لها سبعة أبواب يا غير الجنة أبوابها ما توف فيها باب يدخله الله الصائمين. قالوا على أنه كل طاعة لله يقابلها باب الصبر عندهم العفاف اللي هو الطهارة من الزنا حد ما يزنى عندهم يدخل منه إلا الناس اللي ما قد تزنى الناس اللي ما قد كارت حرام الناس اللي ما قط مشات شهر حرام الناس اللي غضب صارها الناس اللي مسيطر على ودنيها الناس ما كذا. قالوا انه الانسان فيه اسبع جوارح وهما حقيقة قاعد يقعدوا اكثر وان الجوارح ما قط تسموا لك الجوارح وجارح. قالوا عن الجارح فيها معنيين الجارح في اللغة هو الكاسب الشيء اللي يكتسب به وهي اللي قال مولانا الجوارح مكلبين تعلمونهن قال محصنات من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يسألون كما قل الحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح جوارحون ما هم العظام ما هم الأعضاء الجوارح معناها كيه نقولوا الكلب اللي ينطلص على الصيد وكيه السبع إلى عاد مدرب وكيه الفهد وكيه النمر الأشياء اللي يصيد بها إن قال لها الجوارح لأنها تتبارك مع الرواية يعني تقبلها تكسبها والسميات قالوا الجوارح وجوارح لأنها تجرح الدين والتقوى. ما قد سمعت فلان ذاك مجروح وأصيب بجراحات لكن جروحه قالوا عنك أنك إن يستسلك أعظامك ما يعدل معصية يتم دينك سالك ما في جرح وعند من تعصي الملك كأنك سلطت عضوا من الأعضاء يصبح ينتشر من هذا الدين اللي كان عندك. تقل حسناتك وتطرانك سيئات يصبح دينك عاد مصاب بأعطاب. وإن أعضاء الإنسان سبعة والنار أبوابها سبعة، وكلما عصيت الله بعضو من أعضائك يفتح لك باب من أبواب النار يتحرك. يفتح لك باب من أبواب النار. قال لنا العالم وقالت لنا الشريعة سابقه، على واجب على كل واحد منا أنه يعس الأعضاء عينه يعس عليها ما يخرص بها شيء ما يرضي الله، وذنك ما تسمع بها يكون شيء يرضي المليء، لسانك ما تقول بيه يكون شيء سالك فيه، أيديك ما تمس بهم يكون شيء يرضي المليء، كرعيك ما يترفضهم شرب إذا ما ترضي المليء. خالق واحد من العلماء لجل الله ينقال له عروة بن الزبير أحد التابعين لجل الله واحد الفقهاء عالم جليل عابد كبير ناسك عظيم، قالوا على أنه عادني الله وإياكم أنه فاخر زمان والله فترة من عمره تمين يصيب بداء مرض علة وعات العياب اللي أفصاقه وهي اللي ترقب شور فخه، وعلى أنهم عرضوها على طباء ذاك الزمن وقالوا لهم هذه العلة توكل لعظم وراقب نافذ الفخة ونين ما ينقطع للعضو لا هي عقب قاعد شعل بقية فخه والعنده مش لا تنقطع بالعجلة. إلي ما تنقطع قالوا لهم دي العلة برمين لحقت تعقب تخطى الركبة ودي يسفخوا والعنده مش قالوا لهم اللي قطعوه بالعجلة. قالوا ايوه طيب، قالوا ايوه شنو واصل عدلوا مشاورات من مرقبوا، قالوا هذا لا هي ينقطع ونثلا ينقطع لا لا هي تحمل السكين في النار وينقطع بها من عند ركبته التحت صاقوا كامل، إياك عود المرض ما فات الذي ما لحقت فوق الركب. قالوا هذا بس من حال لا يحمله وإحنا إذا عرضنا عليه النار ما هو لا يقبله. قالت لهم زوجته عالم لكم أنا بطريقة، قالت لهم عالم لكم بالراجل نين يفوت يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام مات لا يبصر ولا يسمع ولا يشعر بشيء، ما تيحس ولو بالنار ولا تيشوف لا وخو قدام الجبال ولا تيسمع أصوات المخاض. يا رب ارزقنا الصلاة المقبولة عندك. قالت لهم ماني عار ماركم به رواية قد تشيخوا في الراشي اللي نعرف أنا ما هونين يوقف بين يدي الله يقول الله أكبر، الله يقول الله أكبر ينقطع ركة وراته وسلوكه عن عالم الخارجي. هذا العالم اللي معاه ما تريعه لا يسمع وذنه ما تسمع وعينه ما تشوف وجنه ما تيحس. قالوا لها طيب، قالوا ايوه قدص النار ولموها عنه بليل وحنوه ليحرم حنوه ليحرم مخلوق. قال الله اكبر وطوخ السكين فات وحمات حازوا عليه رجال وعادوا مساندين ومتكايسين وتبارك الطبيب يقطع رقبة الرجل وهو يقرأ صوراته ويرتل ومتابعه توغل يا حاسش المخلوق إن يوقف بين يدي الله يعود عاد معامل بيا نار وكوني بردا والسلام عليه. قطعوا عضو هذا وطرحوه ورفدوه على الهيه وتباركوا يدهنوا بلوا ويعالجوا بلوا لعل يشرب الدم الأرواح وعدلوا له حارته كاملة وني فطرون وفواتي قرأت تريح كمركبه. الغريب انه غائب عن الدنيا لكنه حاضر مع ربه وصلاة ما لا اسم القبل ولا البعد ولا هم ترنبي يا من عالم الدنيا مقطوعا. امر غريب سندوه عادوا تلاكم عن تريح كمركبه يعودوا مساندين وحاكمينه اياك يركع بطريقة ما طاح اني فات وفى صلاته ما مساعدينه اني سلم تري وفي قالوا مريتري تصبيح صلاته معقبات أذكار الصلاة الذي سلم أعطى دقائق قالوا إيه ما لي يشم رائحة اللحم المشوي قالوا فيه الحم وشوط شام رائحته أخباره منكم قالوا له تارك ما علمت قالوا موه قالوا له قد قطع ساقك شوفوا لكم أطروح سبحان الله انقطع يمس دوار الناس فاتوا قلعوه وفاتوا دواه بلو والمخلوق لم يشعر ولم يسمع بكلام الناس ولم يفطن تعرف ما قال ونعم ما قال قال لهم الحمد لله اللي أكرمني بنهاي الرجل ذا العضو له بعدين درقون انت مشيت عن موضوع انا عندي شردات يا غير نحاول نعود اهمني يجيل الموضوع من القوة بي اللي قلت لكم حفظوا الجوارح يسيطر عليها مرضات مولانا تعرفوا اذا مشردني شور اخبار ذا الراجل قال لهم انا حامد مولانا اللي هذا العضو لا ردوا لي مولانا يوم القيامة ما يشهد علي اني قط طيت عليه قيس معصي ساقي هذا ما قطر فدني شور مسألة لا ترضي الله وحامد قال لهم مولانا انه يردوا لي يوم القيامة هو عايد الإنسان انه يقطع من عضو دار يعقدر تدري يوم القيامة قال لهم الحمد لله اللي يرد علي ذا العضو لهم او لا يشهد علي بني يدي الله اني قط ميررت بي شور مسألة ما ترضي الملك سمعتوا هذا حفظوا الجوارح عينيك ايديك بطنك فرجك واذنيك ما رجليك اعضائك السبعة والغريب انهم احدين ما يعدوا منهم القلب والقلب هو قاع اخطرها اذا معناها جميع اعضائك الاشياء كاملة اللي تشتغل بها وتحدر بها عملك واجب عليك شرعا وهنا نعطيكم مثال تقريبا الوقت انتهى قالوا ان الله تعالى جعل الجوارح منزلة الصنادرة وجعل القلب بمنزلة الرئيس وعدل له بروح مغفور عليه ما يجد حد يدخل عليه والماه المراسلات والفكسات ومساجات توصل له عن طريق الأعضاء اللوذن إني تسمع تمشي له هو الفكس يعلم القلب شي سمعت اللوذن وني يتخرص الرواية يبدأ القلب يجيه هم اللي تقرير إن الحي شافت كذا يعني تنس بيدك تتألم ما لا تتمونك يطلع السكرتير يعطي الخبر للقلب يعني تقوم قطر القلب ما حد وان الغريب الليدين الليدين والكرعين على انهم عبارة عن كيس سيارة كيس وسيلة التنقل انك يعني يفكر القلب ويسيني على واحدة من ملفات حد المخنوق يقيم قيم به للقلب وافق على مرداء فاتوا جابوا هارو الحيني والوذني والتقمار يقيم ماشي إذا فجعل الله القلب على شكل الرئيس وجعل الجوارح على شكل الجرود وعلى أساس ما تنقله الأعضاء هو ليتحرك رئيس دولة قلبك فيأمرك وينهك انتهى الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه والحفظ للبصر عن حرامي كنظرة تذي أخ الإسلام وحيث كان فاسقا لن يزجر واجب دون أداء يجرى وحفظه مصطاع للجوارح وأن يحب للإله الفاتح. وقفنا عند البارح وأن يحب لله الفاتح. الفاتح هو الفاصل بين عباده يوم الفصل الأكبر ومنه قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين معناها افصل بيني أنا وامتي. فالفتح هنا ليس المراد به الفتح المعروف وإنما معناه الفصل والقضاء والحكم بالعدل بين الناس هذا هو معناها. قال وأن يحب لله الفاتح أي الإله الذي يفصل بين عباده يوم اللقاء يعود يبقي المخلوق يبقيه الله المولى إلى أحسن عليه ولا ساع عليه متقاد عنده بهل يراعي في ذا المخلوق مطيع المولانا وننعود يبقيه الله لأنه يعطيه قياد ونيحكم عنه والله ما ذاك هذا مؤسس على الدنيا ويزول بزوالها. من أحبك لشيء كرهك لفقدانه. نعم. والبغض والرضا له ويأمر بالعرف ثم النهي عن منكر. هذا البيت قرينا الليلة وليالي خرات. إذا واجب على كل واحد منا يحب في الله ويبغض في الله وإحنا كاملين كنا معدل أنه يحب في الله ويبغض في الله وأنه ميزان صالح يا غير ما يحب يحب في الله ويبغض في الله. عود هذا المخلوق ينام شبيك قالوا دخلك في الجنة وهو من نفسه محدى المعصية تقعد لا تحبه. شبيك مين دخلك الجنة؟ تقعد بعض وما تجد به لأنك تعرف يعصي الملك. الإحسان إليك ولو بإدخالك الجنة وهو معروف أنه مستحيل، فأنت تبغضه لأنك رأيته يعصي الله. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال على ان العالم ما هو ملتزم، ان على رئيس الدولة على انه يقلع ويديره بل جاهل ما يعرف الشريعة، بشرط عود يسوى العلماء، لان العالم ما هو ملتزم خير منه الجاهل المعترى بجهله. هل رواكم كارثة؟ جاهل ما طيور بيض يا اخوتي ان تبرمكم ما نعرف الشريعة، قالوا وهيلة خير انت من العالم الهتاك. هذا كلام الحافظ ابن حجر ويبتع البالي على صحيح البخاري. قابلها من حديث نفسه منه في اخر الزمان ان تعود الناس الصفك تحت انسان جاهل ما يعرف. وقالوا ان يعود الانسان عراض يا غير ما هو فاهم، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب مبلغ او عام سامع. عود الناس اللي تستمع للعالم افقه هي في دين مولانا من هو نفسه محروم من الفهم. لكن ستارنا تجيب الماء غير ما توضى ولا تستحي تقبل الناس غير تمشي تعبد به مولانا. عود ستارنا لا تكلف ترفته يا غير انحرمت فاتها الصلاة وفاتها الطهارة والناس تدقفه في الماء وهما هي محروم. هو الناس ستارنا رافد العلم للناس يا غير محروم. وقالوا على انه ممارة العالم اللي ما هو مطابق والما هو ملتزم نمثل مولانا مارا نفاصل بها انه من علامته انه ماثل طيب والله علمه ماثل مقيد انه نينعود ما خارج قبل ايدنا يلقه منها، ولا تذكر له ذكر من مساعدات ولا من اللي اسعاف ولا شيء اسمه وشنه بليده فيها الرزق ماذا هو يقاطع له. لان قال مولانا انه مثله قالوا لان مولانا قال مثله كمثل الكلب، وان الكلب وارك لاحق درجة من استعليه المعيشة اللي وارك عودنية جمر زايلة من البلبي تجيفة في طبيعة ماهي في البهانيس الاخرى. يجب الكلب في قائمة زايلة البلد وني يفضل ليبه نيس اخر جاي يقوم ينبحو وهو قالب تقاع لحمة من القائمة يا غير عاد مقوبا عليها ما تلقى قبل يحضر معاش ويا زايلة من البلد. قال مولانا ان العالم ان اتينا هوايات له السنة خمرا نعود كالكلب، وان الكلب لاحق درجة من الحرص على التحصيل ان لا الصقوطي ما يحمر صاع ما تلقى حامر شي يلقط له قبل حد يحضر معه حتى الى بقات الدنيا. ولا تذكر له ذكره ماذا هو لك هو ما سمعتون حبك عاطشي ولا تحرك مساعدة ولا مال ولا بليده ماذا هو لك هو يجمع ما يخليك. ياك معناها انه من قلة بركة العلم اللي عنده انسلخ منها. ولذلك كانوا العلماء يعود الواحد من المكافة ركبته يقرى الناس وهو خاص باش يصير تبط رابر الصابر على الشفاف هو من نفسه ما عنده مبية ليلة. وخرص اليوم العلماء إلا من رحم ربك ما فيهم واحد ما يقاتل الشور التلفزة وفي الإذاعة وفي البرامج وشور دول الخليج وشور السماء وشور التراب لعل يحرك رزق على يد محسن ما تلقون. ومن تعطي الدولة شو من مساعدات مناسبات مناسبة الإفطار له مالك كامل المجنجني. هذا بعد الله المارة وخرص الطبقاء انا نطرح مارة اذا اجبرت ولا قاهم تبعرس منها لا يقول اثنان قال لي قولوا لا اطرح مارة شاش فيك انت اول سمعين عدلوا لك مولانا قال مثله كمثل الكلب. قالوا الكلب من اول ما يرو هو شدة الحرص والجشع على تحصيل الدنيا بحيث لا يستغني لو جمع مالا وعدده لهو لك ولا يزال فقره في قلبه يزال لا يحصل لا يحصل لا يحصل لا يحصل ولذلك حلالكم ما اكتشفوا لي تريتوا إلا قليلا. عالم يتكلم في ريعات ودي الأمور ما هو لك هو ما تلي قد يكفت ركبته للجهال أنه قد تلي يصبر على تعليم الجهال والضعفاء مستحيل ما يكفت. أيوة بليدة ما فيها رزق وعارف أنه قد يحصل فيها شيء ما يدرس فيه يكسر عنين نجيس الكبات هو راكين تختاروا تشوفوا العالم حلالكم تجبروه في الكبة يقري لأن العالم بطرون ما زين عليه شاف الكبة إلى ود الله المساجد الكبيرة تفرق زينة وبليدة فيها الأضواء ويراعى فيها وشي لباس به وفيها البطارين قد يدخلوا شيء. أما الفقراء الخاصهم باش يشرون بورو ما يصدر برضه ولا يصليه مساجدهم ولا يدرس فيه. يا أخوتي غليت والله يعطيكم لعنة الله يا كان هذا ما هو حق أوضح من السماء فوقنا. هذا من علمائنا الأجلاء وأئمتنا الفضلاء وشرفائنا الأتقياء وأوليانا اللي صبوا ظالمين ومظلومين وإن هم في الدعوة إلى الله وإن في الصبر على الضعفاء وإن متباركين العار وقيل يدخلوا مشي من دين مولانا الغالب هم يدمكوا. أنا راك واحدين يشوفوني ندرس يقول هو قاع يقرر لأن الناس اللي ما هي فاهمة وما حلمية والناس ما كذب هذه هي طريقة الأنبياء. نوح أول رسول رسل مولانا على وجه الأرض تلاو يعجبه قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا أنت ترتاب عارك إلا الناس الضعيفة الدباق وصاحب الحطب وصاحب الحموم وصاحب كما يعرف شنو البطارق ما ريناهم مرك. ولذلك غالبا في لغة الكفار يقولوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا إن اللي تابع الأنبياء لا المستضعفين ويتبرموا على نفسه ما قاعد في زره خباب ولا رفت معلم وزي قاعد في زره بلال الحبشي كان معذر انه عبد مملوك ولا هو احلى سلمان الفارسي واحد قاع ما هو الخيمة كبيرة من الفرس واحلى علي ولا ابو طالب غرس ما فات عاد صايب ولا اللي احلى كامر طايحين ايديه ما فيه لقاش على يمشي. هذا هو اللي فرق من نفسه مانين وقف مولانا دين مولانا وليس فطروا قاعد دعوة إلى الله تابع عندها البطارين أعرفوا أن ماهي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل أبدا بهذه العادة حق تغرق العادة تغرق الأنبياء لأن عندهم حق والدليل واضح ويصبروا فيه على عباد الله يغار الغلوب القلوب المتكبرة ما تتبع الحق ما هو نتغير في ذا السيل. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم السلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع أسماء سألك اللهم بجميع الصفات سألك اللهم بذلك كله لا تتركنا من بل إلا أفر وتجاوز تعانوا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم لا تتركنا من بل إلا أفر ولا هم من إلا فرجته عاجلا رائي مع العافية والسلامة. يا ربنا لا تتركنا من هم من إلا فرجته يا ربنا لا تتركنا من هم من إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيته. اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من كاد لنا فكدره ومن اراد من اسوء فعاجله بانتقام. اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم لا تترك لنا عدوا الا كفيتنا شرا ولا مرضا الا شفيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته ولا مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره الا اجرتنا منه. اللهم حب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد ونحن على زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.